حصريا على موقع مهرجانات .com. ايوه هو يا عم مش ذنبي ولا بيدي، ان انا اسمي طاهر السعيدي. هو طاهر السعيدي يا عم بيقول لكم بني عبيد اللي بتجري في وريدي، تبعتها له على الواتس فيكو دخلاوي. كلها بتطير كلها زرازير، طب فين الطيب فين الجاحد والشرير؟ فاكر اني يومية ده انا 5%، ده انا لما البس وبلم فلوس واسألوا علي مين الوحش اللي بيجرح وما يتجرح. ده عيال ركبت العنتي النحش مفيش تمييز، الضاع الوقت مش قلت اجيلك وتروح، ولا انت العلي الشرع اشتهدي ده يا تلميز. المصدر مالي بالطرطش بالي، وقف اي حكايه بس كن جوايا وعمري ما طال. الناس حسداني مين فيك عداني، انت بتطلع فوانا كلت السوانا واحد تاني بان عبيد جوا ساعد مركز تجني، ده عالسنا الفجن بالتأكيد طاهر السعيد. مبروك يا عرسنا احنا احلى اخوات ربنا يا حرام، كلنا على فرق اخونا رقصنا كلها على ايدي. شدد سندان شدد قتال، كلها عارفاك انك شدد بطل الابطال. شدد السعيد تقف خم علق، شدد السعيد كله بيسكت لو يتكلم. فين الحب ده عالم هلفت وهلكة، ما عادش رجولة خلاص في الدم وماشية شمال. انت الوين حريم بتولع خشب البيت، اتنين في تلاتة ارتست ازاي يا غزال؟ حالتي دي عجباكو طب جاية معاكو، تيجوا نلعب دور عند الدكتور انا جاي معاك. انا وشي رومانسي ومصاحب نانسي، بس انا رازق بتقول لك ماشي بعلى الجنس. مش جاي في دخلة انا جاي في دخلة، جيت لعكك وكبت معاك اصل انا مش بخل. كان يا مكان كان حلمنا لسه فيلم، ولا في ادمان ولا في دخان ومفيش نسوان. I love you يا بيبي مركز تدريبي، لو حتى سيب الاجر دايب وانت تسيب. شوف كلتا سويسري بالطعم المصري، تدخل يا جمال ما بشوفش بنات اصل انت الحصري. دي البت كريسة وما هيش كميسة، لو فيها سهرات اصرف الوفات ده في ده الترابيزة. محسوبك صاحي الحزن ما قال حتى سيد عيد وركنت جوا وريدي وعمري مخبول. المعلم بشر اخي بشاره يمشي تطار، واحنا بفرقتنا نضرب نار ولعنا الكون. المس عصري وعكس اليوس بالذات لجزيرة ابيوس، من المهم اني الناس الباشا بشر. ولع في ثانية دنيا معانا غير اي دنيا، قلنا بنعبد باشا وقت يا جامدين وكتار. كابونجا الدبابة وطابو فنان الغلابة، فيجو الدخلاوي هو البابا، الشعر الفجر وحش الكتابة. احلى دارة وليد لمبادة يعني دار على اي دارة، دول سيكا ويوسف الكنارة. احنا خطار احنا عصابة. حصريا على موقع مهرجانات .com.